بيد الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من العباد ويقدر يضيق. تضييق الرزق كذلك إنما على بعض عباد الله تبارك وتعالى إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى وكونه وقدره، فليس بحظ الإنسان ويعني جدارته وأن هذا أمر يخلقه الإنسان و يوجده بنفسه، لا، كل هذا إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، إنه الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. منه هذا بسط الرزق وتضيقه، فهذا أيضا يعني أن هذا بعلم الله تبارك وتعالى وبعلمه وبحكمته، يعلم أن المؤمن هذا يصلح له أن يبسط له فيبسط، ينفعه التضييق عليه فيضيق، يفعل هذا عقوبة لبعض الناس وفتنة للآخرين، هذا أمر كله راجع إلى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، إنه بكل شيء عليم. أيضا من صفاته جل وعلا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى هنا الخلق فقال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. وقال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذا خلقه سبحانه وتعالى، هذا في باب الخلق. فالله هو الخالق والمتصرف سبحانه وتعالى. ثم هو الحاكم، هو الذي له الحكم الشرع الديني. فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الشرعة اللي هو الأمر الذي يشرعه الله تبارك وتعالى بإفعل ولا إفعل، بيان الطريق الذي يسار فيه. ثم شرعة لأنه صراط يسار فيه، صراط الله تبارك وتعالى، فيه أوامره وفيه نواهيه وفيه حدوده، فهذه شرعة. شرع لكم من الدين، الدين اللي هو الصبغة والمنهج والعمل بيت. فدين الناس هو ما يصبغ حياتهم كلها من اعتقاد ومن أعمال. شرع لكم من الدين الذي تدينون به وتلزمون به ما وصى به نوحا. وصى الله تبارك وتعالى، والتوصية هي الأمر المحفوف بمبرراته وآثاره والحث عليه. فهذا وصية الله تبارك وتعالى، الشرعة الله تبارك وتعالى أنزلها عن أنزل شرعته على نوح ووصاه بها أن يأخذ بها وأن يأخذ به بها المؤمنون معه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، هذا الذي أوحينا إليك. فبدأ بأول الرسل ثم بآخر الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، والذي أوحاه الله تبارك وتعالى النبي هذا القرآن والوحي الآخر الذي أوحاه النبي غير القرآن مما أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبينه لأمته. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى على الترتيب الزمني لهؤلاء الرسل، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وموسى بني إسرائيل، وعيسى آخر نبي من بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا نبي، 600 سنة لم يكن فيها نبي بين عيسى وبين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء هم الذي ينتمي إليهم إن كان صدقا وإن كان كذبا عامة الموجودين من أهل الدين السماوي في الأرض، إلى إبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالذي شرع لهم الدين هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي شرع لهم الدين وهو الذي بينه لهم. ثم قال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أمر للجميع بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، لأنه من الرب الواحد سبحانه وتعالى، وبالتالي هو دين واحد، هو دين واحد. فالذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نوح هو الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى سائر الأنبياء، إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى. فقد دعوا جميعا إلى عبادة الرب الواحد سبحانه وتعالى، ودعوا إلى إيمان واحد لا يخرج عنه، وكلهم دعوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وإن افترقت الشرائع بحسب الزمان والمناسبة التي كان فيها كل رسول، فهذا رسول ممكن وهذا رسول لم يمكن، نبينا ممكن صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي يعني كمل له كل التشريع الذي يتخذه من جهاد الكفار ومن يعني بناء كل الأحكام. وفيه رسول يعني لم يمكن كنوح عليه السلام، فإنه لم يمكن، وإنما بقي في في في في فئة مستضعفة من قومه، وإلى آخر الوقت قال له يعني قومه الكفار لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ف فلذلك الدين واحد، وإن اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه، نحن الأنبياء أولاد علات، أولاد علات يعني أولاد نساء مختلفات، ديننا واحد. فالدين واحد، وشرعة الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على كل الرسل دين واحد، شرع لكم من الدين نفسه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا أيها المخاطبون الدين، دين الله تبارك وتعالى، أقيموا يعني استقيموا عليه، فليكن دينك قائما، فليكن دينك قائما كما أمر الله تبارك وتعالى. والإقامة، إقامة الدين، أن تقيم الدين يعني أن تستقيم على النحو الذي أمرك به هذا الدين، لأن هذا الدين قوي، فاستقم به واستقم عليه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، نهي من الله تبارك وتعالى أن نتفرق في الدين، فيأخذ كل جانبا منه أو جزءا منه ويذهب به ويعادي الآخرين ويكفر بما عند يعني الآخرين من الحق، بل يجب أن يجتمع الجميع على الدين كله، كما قال تبارك وتعالى مصر المسلمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فذم الله تبارك وتعالى المتفرقين، قال وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، تقطعوا أمرهم أمر هذا الدين، كل من أخذ جانبا منه وانفصل عن الآخر عن الآخرين وعاد الآخرين فيما أخذوا. فهذه الفرق، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بل اجتمعوا جميعا عليه ولا تتفرقوا في الدين. هذه وصية الله تبارك وتعالى لكل الرسل ولأتباع الرسل، أن يسيروا على يعني على الشريعة الواحدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى له. ثم قال جل وعلا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم، عظم عليهم، وشق عليهم هذا الأمر. فإن المشركين كانوا يعني إذا دعوا إلى عباية الله وحده لا شريك له ينفرون من هذا كل النفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقفين والناقصين عن أن يتبعوا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، إنما ابتعدوا ونكصوا عن دين الله تبارك وتعالى. واختلافهم في الدين، في الدين الذي بين أيديهم، هو دليل ضلالهم. لذلك أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع الشرعة والمنهاج التي أنزلها الله تبارك وتعالى إليه، وأن يقول لهؤلاء اليهود والنصارى المختلفين الأمر ترى لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى مصير العباد. ثم قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله، حاجون بالباطل، ويحاجون في ماذا؟ في الله، أظهر يعني أظهر الظهور، لا ظهور في توحيد الله تبارك وتعالى وأنه يعني رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، وأنه هو مرسل هو الذي أرسل عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأقام ما أقام له من الأدلة والبينات، أمر واضح. فالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له بدعوة هذا الرسول إلى الله تبارك وتعالى، واستجيب له من خيار الخلق، من خيار الخلق من أهل العقول الراجحة الذين استجابوا لهذا الرسول وشهدوا أن ما جاء به النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم في رد الحق داحضة. والداحض هو يعني الذاهب بعيدا، الذي المضمحل الذي لا يثبت له قدم، ما له ثبوت لقدم. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله تبارك وتعالى، لأنهم تركوا الحق بعد ما استبان، تركوا الحق بعد يعني استبانته وظهوره، ولهم عذاب شديد في الآخرة. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين استنكفوا أن يتبعوا هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهور يعني الأدلة والبينات على صدقه وأمانته، وأن الذي جاء به هو الحق من الله تبارك وتعالى الموافق للحق الذي جاءت به الرسل. ثم قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله سبحانه وتعالى، الله اسم الجلال، الاسم الأعظم الذي ترجع إليه كل أسماء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فيقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فكل أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذا الاسم، هذا الاسم العلم، الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الكتاب هذا القرآن، كتاب لأنه مكتوب، مكتوب في السماء ويكتب في الأرض. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، فالله هو منزله سبحانه وتعالى وموحيه لرسوله صلى الله عليه وسلم على بطريق جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، بالحق مشتملا على الحق، فكل ما فيه القرآن حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فليس فيه إلا الحق، والحق هو الثابت المستقر. وكذلك نزوله حق، نزوله حق لأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينزل هذا الكتاب على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون للعالمين نذيرا. حق عظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. فنزل الكتاب نذير للعالمين، نذير للذين انحرفوا عن الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى وأنه الواحد الأحد فادعوا له ولد، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكذلك ينزل بالبشارة للمؤمنين الذين يتبعون يعني هذا الحق ويعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذه الغايات الشريفة العظيمة هي الحق الذي نزل من أجلها هذا القرآن، وليخرج الله تبارك وتعالى به يعني من شاء الله تبارك وتعالى أن يخرجه من الأمم من الظلمات إلى النور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، جعلنا هذا الكتاب نور نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا القرآن، هذا الكتاب من الله نازل بالحق اشتمالا عليه، ونزوله حق، نزوله حق لهذه الغايات الشريفة التي نزل من أجلها. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الميزان، الميزان من الكتاب كذلك، فإن الله تبارك وتعالى أنزل قواعد العدل في الحكم في كل شيء في هذا الكتاب. فالميزان هنا من باب عطف الخاص على العام، فالميزان من الكتاب، الله تبارك وتعالى أنزل كل موازين العدل في هذا الكتاب، أو أن الميزان إنما هو القواعد العدل التي يعني ركزها الله تبارك وتعالى في الفطر، في الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها، جعل فيها موازين، جعلها فيه ميزان يزن به يعني كل ذي عقل وكل ذي لب ذو لب وبفطرة سليمة يعرف بها يعني الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويميز فيها يعني هذا يعني هذا التمييز، يعرف الظلم من العدل، فهذا بالفطرة السليمة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. ثم قال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب، فإنها قريبة بالفعل، فإنها قريبة بالفعل بموازين الله تبارك وتعالى قريب. فالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وآخر رسول على يعني آخر رسول إلى أهل الأرض، وقال: نبعث أنا والساعة كهاتين، وقال: بعثت في نفس الساعة. فالساعة عمر يعني العمر الباقي من الزمان من بعد بعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو قريب من حسب العمر الإجمالي، وكذلك الساعة قريبة بالنسبة إلى كل أحد، لأنه ما من مات فقد قامت قيامته، وفترة البرزخ فترة تمضي سريعا. وقالوا: يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المؤمن يقال له: نم نومة العروس الذي عده الله تبارك وتعالى لمن يريد الآخرة. أما من كان همه الدنيا وقف همه ونيته وعمله عند الدنيا فقط، فهذا لا نصيب له في الآخرة، وهذا ليس له في الآخرة إلا النار، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا ينزل فيه، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه هي قاعدة الحساب عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ومن يريد هذه الدنيا فقط. ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه أم إضراب على هذا السؤال، همس الاستفهام والإضراب، هذا السؤال هنا يراد به الإنكار والتقريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والحال أنه ليس هناك شريك مع الله تبارك وتعالى يشرع يحل ويحرم ويأمر وينهى، كل هذا الحكم إنما هو لله تبارك وتعالى. تشريع الدين الشرعة كلها لله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالله الذي يشرع لعباده ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يفعل ما يريد. فهذا أمر إن الله يحكم، إن الله يحكم ما يريد، فالله الذي له الحكم سبحانه وتعالى، وهو الذي يشرع لعباده ما شاء، سواء كان طبعا الدين يدخل فيه كل ما يدان به، كل الأفعال. الدين صبغة عامة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، من الحلال من الحرام، طبعا في كل شؤون الحياة، من اللباس والطعام والشراب والسلوك والعمل و المعاملات الناس بعضهم بعض، وكذلك من الدين من القربات التي شرع الله تبارك وتعالى أن يتقرب بها إليه، من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبح وغير ذلك. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد أن يعبده إلا بما شرع سبحانه وتعالى، أن يتقرب إليه إلا بما شرعه جل وعلا. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا، أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه، فهو رد، الله يرده عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. فالله يقول لهؤلاء المشركين: أنتم الآن الذين شرعتم لأنفسكم ونسبتم هذا التشريع، إما لأنفسكم وإما لآلهتكم الباطلة وإما لآبائكم، هل هؤلاء شركاء مع الله؟ هؤلاء الذين يشرعون جعلتمهم شركاء مع كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من البداية منذ أن دعا نوح إلى عباية الله وحده لا شريك له، والكفار كفار الذين كانوا معه استنكفوا هذا الأمر استنكفا، كما قال نوح في شكاته لربه وقالوا أي قومه: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، لا تذروا هذه الآلهة، تمسكوا بها، وإياكم أن تطيعوا نوح فيما يدعوكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك كل يعني قوم عادوا رسولهم فيما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وحده، هذا إبراهيم لما دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى وحده استنكفوها، هذا أبوه يقول له: أأنت أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. المن أن إبراهيم دعا إلى الله تبارك وتعالى، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فدعاه إلى عباية الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وقال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن وليا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. ولما أظهر لقومه سفاهة عبادة الأصنام وضعفهم وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الضر، فحطم أصنامهم وجاءوا ورأوا الأمر على هذا النحو، وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقوا. الله يقول: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوا انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهذه صورة كذلك من يعني تمسك الكفار بما هم عليه من الشرك والباطل ورفضهم وكراهيتهم للحق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، هذا نفس الأمر. دعا لما دعا موسى يعني فرعون إلى الله تبارك وتعالى وجد أن هذا أمر، قالوا: أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك؟ فهذا أمر عظيم عنده. وقالوا: يا موسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ونحن لكم ما بمؤمنين. وهذا الذي أيضا يعني قابل به يعني اليهود عيسى بن مريم عليه السلام فكفروا به وقاموا في وجهه وحاولوا بأن يعني يقتلوه بكل سبيل. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر الله يقول على المشركين يعني عظم عليهم أن يتركوا آلهتهم وعبادتهم الباطلة ويعبدوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا هذه دعوة من الله تبارك وتعالى للتمسك بالحق، وأن المشركين هم هذه الشرك خلاص أصبح داخل في قلوبهم، وهم يأنسون به ويكرهون أن يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. بل كما قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم قال جل وعلا: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه. الاجتباء هو الاختيار والاستفاء وال ال ال ال ال يعني ال أن يختصهم وأن يستفيهم وأن يختارهم سبحانه وتعالى، وأن يعني يحوزهم الله تبارك وتعالى دون الآخرين. الله يجتبي إليه سبحانه وتعالى من يشاء فيهديه ويشرح صدره ويخرجه من الظلمات إلى النور، وينقله الله تبارك وتعالى هذه النقلة من هذه الظلمات إلى نور الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء. من يشاء الله تبارك وتعالى أن يجتبيه اجتبى. ويهدي إليه سبحانه وتعالى من ينيب. ويهدي إليه هنا هداية إرشاد وهداية توفيق. يهدي إليه توفيقا ومحبة وطاعة إليه لله سبحانه وتعالى من ينيب، يرجع ليخرج عن هذا الكفر وعن الشرك ويعود إلى الله تبارك وتعالى. يهديه الله تبارك وتعالى ويصطفيه ويجتبيه. فهذه بيان نعمته وإحسانه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، أنه هو الذي اجتباهم واصطفاهم إليه سبحانه وتعالى وهداهم إلى الطريق الصحيح. ثم قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا، هؤلاء الأتباع لهؤلاء الرسل الكرام الذين هم دينهم واحد، فإبراهيم أبو الأنبياء كله واليهود ينسبون إليه نسبا فهو أبوهم، إسرائيل هو ابن إسرائيل عليه السلام، هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجدهم إبراهيم، وعيسى عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل فهو ابن داود، وداود من نسل إسرائيل، فهم ينسبون إلى إبراهيم يعني موسى وهو رسول بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام رسول من بني إسرائيل، ينسبون إلى إبراهيم نسبا وينسبون إلى رسلهم الذين هم أيضا رسل من الله تبارك وتعالى من نفس الأمة المختارة، ولكن يخبر الله تبارك وتعالى بأنهم تفرقوا في الدين. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تفرق اليهود فيما بينهم، وافترقت النصارى كذلك فيما بينهم، وافترقت النصارى عن اليهود علما أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو نفس الدين الذي جاء به موسى، بل نفس الشريعة، بل شريعته شريعته يعني في الأحكام، وإنما جاء بتغيير بعض الأحكام، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بينة من ربكم. لكن تفرقوا، جاء اليهود فكفروا بعيسى عليه السلام وقالوا فيه المقالات العظيمة. فهؤلاء قال جل وعلا: وما تفرقوا، أي اليهود والنصارى وفرقا كثيرة فيما بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، بعد أن أتاهم العلم من الله تبارك وتعالى، وعلم بالوحي الإلهي إلى الرسل، وكذلك بعلم مكتوب مذكور في كتبهم ويعلمونه، لكنهم تفرقوا في حقيقة الدين. قال جل وعلا: بغيا بينهم. حسد، البغي الحسد الذي دفعهم إلى التظالم وإلى جحد ما عند الآخرين من الحق، وأن يأخذ كل منهم جانبا منه ويعادي الآخرين بغيا بينهم. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك، كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى، وهي أن يؤخر العباد إلى يوم الميعاد ليحاسبهم سبحانه وتعالى، وأنه لا يحاسب كل من فعل ذنبا بيعطيه جزاءه يعني مباشرة بفعل الذنب، فلكان قضي بينهم، لكان الله تبارك وتعالى قد أنزل قضاءه فيهم وانتقم سبحانه وتعالى سريعا من هؤلاء المعاندين المكذبين المتفرطين، نزلت نقمة الله تبارك وتعالى بهم. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يؤخر الفصل فيما اختلفه فيه إلى يوم الفصل ويوم القضاء. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أجل مسمى يعني ما سماه الله تبارك وتعالى معدود معين يعلمه الله تبارك وتعالى، لقضي بينهم، لقضي بينهم، أنزل الله تبارك وتعالى الحكم والفصل يعني بينهم عاجلا في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل، من بعدهم، من بعد هؤلاء المختلفين، لفي شك منهم مريب. شك من الكتاب مليء، شك ملتبس بالريب أن اتهامه بأنه يعني على غير الحق وأنه ليس من الله تبارك وتعالى، نشأ فيهم يعني التكذيب، نشأ فيهم بعد ذلك الكفر والتكذيب الكلي بما أنزله الله تبارك وتعالى، علما أنهم أورثوا الكتاب، ورثوا يعني كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنهم لطول العهد به وللاختلاف فيه أصبحوا في شك من هذا الكتاب وتفصوا عنه وخرجوا عن يعني الإيمان بكتابه المنزل الذي ورثه. قال جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك من أجل هذا، من أجل أن الدين لله تبارك وتعالى وحده، ادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أن هؤلاء قد اختلفوا. فلذلك كل مشار إليه هنا أن الله تبارك وتعالى هو منزل الدين، وأنه كان دين واحد أنزله الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي شرع لك، هو الذي شرع يعني للسابقين، وأن الأتباع يختلفون فيه. من أجل هذا فادعوا إلى دين الله تبارك وتعالى، لأنك الآن على الحق المبين من الله تبارك وتعالى، واستقم على الشريعة كما أمرك الله تبارك وتعالى. لذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. أستغفر الله ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.